تعالى. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تعرفنا على بعض أنواع الشركة، وهي شركة العنان والوجوه والمضاربة والأبدان. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله النوع الخامس من أنواع الشركة، وهو شركة المفاوضة. فقال: شركة المفاوضة هي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. وهذا يعني أن شركة المفاوضة تشتمل على أنواع الشركات الأربع الماضية: شركة عنان ووجوه وأبدان ومضاربة، فهي تشتمل عليها وتجمعها. فقال: هي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. التصرف المالي بمثل البيع والشراء والإقراض ونحوه، والتصرف البدني هو العمل في هذه الشركة، بمعنى أن يقوم العمل بنفسه كما في شركة الأبدان وكالعامل في شركة المضاربة. فهم اشترك وفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف، سواء كان هذا في المال أو كان في الأبدان. ذكر أنواع هذه التصرفات فقال: مثل البيع والشراء والمضاربة والتوكيل والابتياع في الذمة، يعني الاقتراض في الذمة، والمسافرة بالمال، وارتهان المال ورهنه، وضمان ما يرى من الأعمال. فهذه جملة من أنواع التصرفات المالية والبدنية. قال: أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. لكن هذا ليس في الإطلاق، كما سيأتينا أن من أنواع شركة المفاوضة نوع فاسد، وذلك في حال ما إذا كان يدخل فيها الأشياء التي لا تحصل إلا نادرا كالميراث وما شابه، فهذا لا يدخل في أنواع الشركة. والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. قال: والربح على ما شرطاه، يعني أن الربح في شركة المفاوضة بين الشريكين على ما يتفقان عليه، كأن يكون لهما أنصافا، أو لأحدهم الثلث والباقي للآخر، أو لأحدهم الربع والباقي للآخر، بحسب ما يشترطان. والوضيعة بقدر المال، يعني الخسارة تكون على حسب رأس المال بينهما. فإن أدخلا فيهما كسبا أو غرامة نادرين، كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو إرش جناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوهما أو نحوه فسدت. قال: فإن أدخلا فيها، أي في شركة المفاوضة، كسبا أو غرامة نادرين فإنها تفسد. يعني إذا اتفقا على أن كل ما يحصل لهما ولو كان نادرا داخل في الشركة فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر. مثال ذلك: لو أدخل فيها ما يلتقط أحدهما من لقطة فتدخل في مال الشركة، فهذا لا يصح لأن اللقطة نادرة، أو ما يحصل عليه أحدهما من ركاز فإن هذا نادر، أو ما يحصل له من ميراث بوفاة قريب له فإن هذا لا يدخل في الشركة، أو ما يحصل له من عرش جناية لو أن أحدا جنى عليه واعتدى عليه فكسر سنه أو عظمه فأعطي له عرش مقابل هذا فإنه لا يدخل في الشركة، فلو أدخل فيها هذا فإنها تفسد لأن هذا من الأشياء النادرة التي تشتمل على غرر، أو أدخل فيها ما يزن أحدهما من ضمان غصب، يعني لو أن أحدهما غصب شيئا والغصب محرم فلو غصبه وترف فإنه يضمنه فلا يدخل هذا في الشركة، لأن هذا من الأمور التي تحصل نادرة لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. قال لأن هذه الأشياء تضمنت الكفالة، والكفالة هذه لا يقتضيها عقد شركة المفاوضة. باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. ثم بعد هذا عقد المؤلف بابا آخر من أبواب المعاملات، وهو فيه اشتراك، فذكره عقب الشركة لأن فيه شبه بالشركة ولكن ليس من كل وجه، فقال باب المساقات والمزارعة، وبدأ بالمساقات فقال مأخوذة من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز، لأنها بلاد لا يوجد فيها أنهار ولكنها تحتاج إلى نزع الماء وجلبه وسقي الشجر به، فالحاجة إليه ظاهرة بخلاف البلاد التي تكثر فيها الأمطار فإنها في الغالب لا تحتاج إلى سقي، لكن مثل أرض الحجاز ونحوها من البلاد الصحراوية تحتاج إلى عناية بالماء، والماء مكلف، فصار إحضار الماء وإيصاله للأشجار يحتاج إلى اعتبار وله أثر، فأخفر له هذا الاسم وصار ضربا من المعاملات الهامة في حياة الناس، خاصة مثل البلاد التي تقل فيها الأمطار والسقي يحتاج إليه فيها. قال المساقات شرعا هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، هذه هي المساقات، هي دفع شجر وهذا الشجر له ثمر، وهذا الثمر مما يؤكل مثل النخل وشجر العنب والتين والرمان ونحوها، فإنها أشجار لها ثمار مأكولة يدفعها الإنسان إلى آخر، إلى شخص آخر ليقوم بسقيها وما يصلحها من تنظيم لثمارها، وله جزء معلوم كالربع أو الخمس أو النصف أو الثلثين من هذه الثمرة، له جزء من ثمر هذا النخل، هذا هو المراد بالمساقة، فهي دفع شجر له ثمر مأكول لمن يقوم عليه بما يصلحه بجزء من ثمره. تصح المساقة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. قال تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، ومثلا لهذا بالنخل ونحوه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الشطر يعني النصف، ما يخرج منها من ثمر للنخيل والعنب أو من حب للزرع، فهذا دليل على مشروعية المساقاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها على المساقاة، بمعنى أن يبقوا فيها زراعا ويسقون النخيل والأشجار بنصف الثمار، فملكية الرقبة لبيت مال المسلمين، وهؤلاء اليهود هم عمال يسقون ويزرعون الأرض بنصف ثمرها. وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، بمعنى أنه استمر العمل على هذا، على إقرار المساقات، ويكون ذلك بجزء من الثمر الحاصل منها، جزء معلوم مشاع، معنى أنه لا يقال ثمر هذا الشجر أو ثمر هذه الناحية من الشجر، وإنما هو من جملة الأشجار، ثمر نصف ما يخرج من هذا البستان، بغض النظر عن كونه كثر أو قل. ولا تصح على ما لا ثمر له كالجوز أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرب. قال ولا تصح على ما لا ثمر له أو له ثمر غير مأكول. هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فالمذهب مشى على أنه لا يصح إلا بما كان له ثمر مأكول، وما عداه ليس في معنى. ولكن قال أهل العلم إن المعنى الموجود فيما له ثمر مأكول يوجد في غيره مما له ثمر غير مأكول أو لا ثمر له كالأخشاب. فإن الإنسان لو عامل أحدا على أن يغرس له أو يسقي أشجارا له لأجل أن تجود ثم يستفاد من أخشابها، فإن هذا المعنى مقصود. فقالوا كل ما له معنى مقصود فإنه تصح المساقات عليه، ولو كان لا ثمر له أو له ثمر مما لا يؤكل. وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، فإن الشجر إذا كان له ثمر غير مأكول أو يستفاد من أشجاره وأخشابه أو يستفاد من ورقه، بمعنى أنه يستفاد من سقيه فائدة مقصودة، فإن هذا جائز، لأن الذي يجنى منه سواء كان أغصانا أو ورقا أو ثمرا يصنع به بعض المواد فإنه فيه معنى ما له ثمر مأكول من حيث الاستفادة منه. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمر موجود لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. قال وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل، يعني يجوز للإنسان أن يتفق مع شخص آخر بعد تأبير النخل وإثمار الشجر وقبل بدو صلاحه أن يتفق مع آخر على سقيه في جزء من الثمرة، لأنه إذا جاز والثمرة معدومة فمن باب أولى يجوز إذا كانت الثمرة موجودة، كالمزارعة على زرع نابت، يعني لو أن إنسان زرع أرضه ولما نبت هذا الزرع وبدت أوراقه اتفق مع شخص آخر على أن يسقيه حتى يصلح، فإن هذا جائز، لأنه يجوز له أن يدفع الأرض لمن يغرس لمن يزرعها بجزء من ثمرة هذا الزرع. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى بثمر. احتج الإمام بحديث خيبر لأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس. ثم بعد هذا ذكر المغارسة، قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، يعني أن يدفع إنسان لشخص أرضا ليقوم بغرسها، يغرس فيها نخل أو يغرس فيها شجر العنب والرمان والتفاح وغيرها من الخضار الفواكه ونحوها بجزء معلوم من ثمرها، فيقوم بغرسها والعمل عليها حتى تثمر بجزء من الثمرة، فإن هذا جائز بدليل حديث خيبر السابق، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس، فليس فيها جهالة بل هي معلومة. بجزء من الثمر مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصاع معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. يقول بجزء من الثمرة مشاع معلوم، يعني ليس محددا بل لا بد أن يكون الثمر مشاع ويكون معلوما، معلوم يعني نسبته هل هو الربع أو النصف، وكونه مشاع يعني غير محدد بشجر هذه النخلة أو بثمرة هذه النخلة أو بثمرة هذا الجانب من البستان، وإنما هو في جملة البستان. لماذا؟ قال لأنه لو حدد أشجارا معينة أو شجرة بعينها فإنه ربما أنها لا تثمر أو ربما أنه لا يثمر غيرها، فهذا يفضي إلى الضرر بمن كان له هذا الحق المبخوس. فقال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما، يعني لو قال لأحدهما جميع الثمرة فهذا لا يصح، لأنه لا يصير مساقات، وإنما يعتبر حينئذ من باب الإجارة ويطالب بأجرة المثل. وكذلك لو قال آصعا معلومة في ناحية من نواحي هذه المزرعة أو هذا البستان فإن هذا عرضة، لأنه لا يثمر هذا المتفق عليه أو لا يثمر غيره. وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر. قال وتصح المناصبة والمغارسة، المناصبة هي المغارسة، بمعنى نصب الشجر أو غرسها، فهما بمعنى واحد، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه. كان يقول شخص لآخر خذ هذه الأرض واغرس فيها هذا الشجر ولك ربع الثمرة، فهذا يسمى مغارسة أيضا. فالأرض والشجر من شخص، ولكن من الشخص الآخر العمل على غرس هذا الشجر وسقيه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو بجزء من الشجر. فأي يقول ولك نصف هذه الأشجار أو لك ربع هذه الأشجار، فأجرة العامل تعتبر جزءا من الأشجار التي غرست، كأن يقول لك نصف الأشجار أو ربعها. وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخه متى شاء. ثم بعد هذا قال إن عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز. معنى كلمة جائز يعني غير لازم، ومعنى هذا أن لكل من العقدين التخلي عن العقد متى شاء، ليس كالإجارة أو البيع يكون لازما، وإنما أي واحد منهما يريد التخلي عن هذا العقد فإنه له. فقال وهو عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، على عقد المضاربة الذي مر بنا، لأن عقد المزارعة والمغارسة والمساقة عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، فإذا وصل إلى أي وقت من الأوقات وأحدهما أراد التخلي فإن ذلك له، على تفصيل سيأتينا. ولكل منهما فسخها متى شاء، فلصاحب الأرض وللعامل أن يتخلى في أي وقت شاء. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. بعد هذا قال لو أنه حصل إنهاء عقد المغارسة ونحوها فما الحكم؟ قال ننظر. انفسخ العقد من قبل المالك قبل ظهور الثمرة فإن العامل له الأجرة. يعني لو أن مالك الأرض فسخ العقد قبل ظهور الثمرة فإنه يدفع للعامل أجرة عمله، والمرجع في هذا هو أجرة المثل، يعني ما اعتاد الناس دفعه للمستأجر الذي يعمل مثل هذا العمل. لماذا؟ قال لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، ففوت عليه حقه من الحصول على الثمرة، فيستحق بهذا أجرة من يعمل مثل هذا العمل. وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقى قبل ظهور الثمر فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. الصورة الثانية قال الذي فسخ عقد المساقات أو المزارعة هو العامل قبل ظهور الثمرة، ففي هذه الحال لا شيء له، لأنه هو الذي أسقط حقه وهو الذي تخلى عن العمل، فالمتفق عليه أن يتم العمل، ولكن لأنه لم يتمه وجاء التخلي من جهته هو فحينئذ لا شيء له، لأنه هو الذي أسقط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمر فهي بينهما على ما شرطا، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. الصورة الثالثة، إذا حصل فسخ العقد بعد ظهور الثمرة فما الحكم؟ قال تكون الثمرة بينهما، ولكن يلزم العامل أن يتم العمل. فإذا ظهرت الثمرة ولكنه لم يبدو صلاحها فإنه يطالب العامل بإتمام عمله وعلى ما اتفق عليه، تكون الثمرة بينهما على ما اتفق عليه، ويلزمه أن يتم عمله، لأن تخليه في هذا الوقت بعد أن استحق جزءا من الثمرة، ولكن هذا الجزء مشروط بإتمامه لعمله فيلزم بإتمام العمل. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسفي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم. ثم بعد هذا ذكر مسؤولية كل من الطرفين، مسؤولية العامل ومسؤولية صاحب الأرض وصاحب العمل. فقال يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، مثل ماذا؟ قال مثل الحرث والسقي والزبار، وهو تقطيع الأغصان وإصلاحها وترتيبها بحيث تهيئتها للثمرة وإزالة ما يؤذي عند جنيها، وكذلك تلقيحها وتأبيرها وتشميسها وإصلاح موضعه، أي موضع التشميس ونحوه، وإصلاح طرق الماء، تنظيم السواقي والجداول والأنابيب وما شابه ذلك من الأعمال، وكذلك الحصاد للزرع ونحوه، فإنه يلزم العامل، وكذلك جذاد النخل وآلة الحرث من المعدات والآلات أو المواشي، وتفريق ما يحتاج إلى معالجة على الأشجار ونحوها وتسميدها، وقطع الحشيش المضر والشجر اليابس، وحفظ الثمر على شجر إلى أن يقسم، أي له إذا كان الثمر لا يتضرر ببقائه على الشجر أن يحفظه حتى يقسم، مثل الزبيب ومثل التمر ونحو ذلك. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدوالب ونحوها كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء وزبل، والجداد عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترط على العامل. ثم بعد هذا ذكر مسؤولية صاحب المال، فقال وعلى رب المال ما يصلحه، أن يحفظ أصل المال، ما يحفظ أصل المال، مثل ماذا؟ قال كسد حائط، يعني بناء جدار على البستان، وإجراء الأنهار وحفر الآبار وتأمين آلات نزح الماء، وقال والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه، فإن هذه على صاحب الأصل وهو مالك الأرض، وكذلك شراء ما يلقح به أو ما يعالج به من مواد كيماوية وتحصيل ماء بما لو نزح الماء بقدر حصتيهما. قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. ومر بنا أن الحصاد على العامل، لأن الحصاد إنما يكون بسبب السرعة إلى استحصاله، وأما الجذاذ فإنه يقبل التأجيل مدة أكثر، فيكون عليهما بقدر حصتيهما، يعني يكون على العامل وعلى صاحب الأرض بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل فيقول الجذاذ عليه فيكون على العامل بهذا الشرط. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. قال: والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد، يعني أن عامل المساقات والمزارعة في المساقات والمزارعة مثل المضارب الذي يأخذ المال يتاجر به فيما يقبل وفيما يرد، يعني فيما يقبل فيه قوله وفيما يرد فيه قوله، فيقبل قوله في الأشياء التي يدعي أنها هلكت أو تلفت من دون تفريط منه، لأن الأصل أنه مؤتمن فهو أمين، فيقبل قوله في هذه الأشياء، وعلى من ادعى ذلك خلاف ذلك أن يأتي بالبينة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، ويصلح نياتنا وذرياتنا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.